بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في الحلقة 15، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، يأمر الله جل جلاله بأداء الأمانات إلى أهلها، وهو تعبير يدل أو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من صلاة وصيام وطهارة وكفارات ونذور، ومما يكون أيضا من حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وما يؤتمنون عليه من غير اطلاع بينة عليه. إذا وجد البينة سوف تشهد ويحكم بها القاضي. ومن أجل هذا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا لم يكتب أصبح أمانة عندك وأصبح مرهونا بضميرك ودينك وعلاقتك بربك جل جلاله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات الودائع، من الأمانات الأسرار. إذا أسر إليك صاحبك بسر استودعه إياك فتلك أمانة، فلا تخش سره. وحتى قالوا إن وعظ السلطان للنساء أمانة، إذا كان موجودا في المسجد فإن من الأمانات المنوطة بعنقه أن يجعل النساء نصيبا من درسه، أن ترتب أوضاع المسجد بحيث تؤدى هذه الأمانة إلى أهلها. وقالوا إن المرأة مؤتمنة على عرضها، إذا غاب عنها زوجها حفظته في عرضه وحفظته في ماله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. هذا إباء خوف وإشفاق ألا يقمن بالواجبات، ليس كإباء إبليس الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا إباء حرص وخوف من الضعف عن الامتثال. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة استخلف عليا، بقي بعده 3 أيام لكي يرد الودائع التي كانت عنده إلى أصحابها. أهل مكة كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجدون أأمن منه، يودعون عنده ودائعهم التي يخافون عليها. فعندما هاجر أبقى عليا بعده 3 أيام يرد الوداع إلى أهلها ثم ينحق به بعد ذلك مسافرا. فأداء الأمانة يعم البر والفاجر والصالح والطالح والمؤمن والكافر، إلى أهلها، إلى صاحبها أو إلى وكيله. لا تبرأ الذمة إلا إذا أديتها إلى صاحب الأمانة أو إلى وكيله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذه تخاطب القضاة، تخاطب الحكام، تخاطب الولاة. وويل لديان أهل الأرض من ديان من في السماء. ويل لديان أهل الأرض، القاضي الذي يقضي بين الناس، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجاء في الحديث لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية أنها في مفتاح الكعبة. نبي يوم الفتح أخذ مفتاح الكعبة من عثمان ابن طلحة ثم رده إليه وهو يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تشوف علي أن ينال هذا الشرف وأن يكون ممن يحمل مفتاح الكعبة، لأن خدمة الكعبة وخدمة الحجيج شرف يتنافسون عليه، فاستدانة لخدمة الكعبة والسقاية، سقاية الحجيج والرفادة، إطعام الحجيج، هذه منازل شرف كانوا يتنافسون عليها يعني ويتنازعون أيهم يحوز هذا الشرف. فعثمان ابن طلحة من بني شيبة كان عنده مفتاح الكعبة، أخذه منه النبي يوم مكة، يوم فتح مكة، ودخل الكعبة من الداخل ثم خرج، وتطلع علي أن يجمع له بين السقاية والسدانة، يعني فقال اليوم يوم وفاء وبر، أين عثمان ابن طلحة؟ فدفع عليه مفتاح الكعبة وقال لا ينزعها منكم إلا ظالم، وهو يتلو قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. الله جل وعلا يعظم أوامره ويزكيها، نعم ما يعظكم، نعم أوامره ونعم نواهيه، لأنها صدرت عن الذي لا تخفى عليه خافية، عن الذي لا تنفك أقواله وأفعاله عن حكمته ولطفه وعدله وبره جل جلاله. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه. عدل يوم كعبادة 40 سنة. الظلم قبيح في الملل كلها. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إن الله نعم ما يعظكم به، مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه. فكرر الطاعة مع الرسول لم يكرره مع الولاة. لماذا؟ لأن للرسول طاعة مستقلة. إن رسول الله حرم أشياء ليست في القرآن هي كحرمتها في القرآن أو أشد، لكن الولاة ليس لهم طاعة مستقلة، طاعتهم تبع لطاعتهم هم لله ورسوله. ولهذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله. لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في الطاعة. فإذا أمر أحدكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويذكر أهل التفسير أن الآية نزلت في عبد الله ابن حذافة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية استعمى عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، قال لهم أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها في هذا الحطب، ثم قال عزمتم عليكم لتدخلنها. فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله من النار. أنتم آمنتم برسول الله وفررتم إليه لكي تهربوا من النار. لا تعجلوا، اصبروا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصص، فقال لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، لأن هذا أمر معصية. صحابي نعم، لكن قد تزل به القدم في موقف فيعصي الله عز وجل. وأعمال الصحابة ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. نحن لا نعصن، فإن العصمة للأنبياء والمرسلين وحدهم. وأيضا يعني نقول إذا وقع بعض الصحابة في ذنب من الذنوب، وقد يقع وقد وقعوا بالفعل، لكنها تقع مغفورة يوفقهم الله إلى توبة ويمحو آثارها بصحبتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. سبحانه ثم سبحان يليق به. وأولي الأمر منكم، من هم أولي الأمر؟ فريقان، العلماء والأمراء. فللعلماء ولاية الأمر الديني، وللأمراء ولاية شؤون الدولة والحكم والسياسة ونحوها. فهما صنفان من الناس، إن صلحا صلح الناس، وإن فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء. نعم، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فساد الدين جاء إما من الأمراء أو من العلماء. نعم، وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة الرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يرد الأمور المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة إلى الله ورسوله فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ذلك خير، أي التحاكم إلى الشر، خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة ومآلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إنكار على من يدعي الإيمان بالله ورسوله ثم يريد التحاكم في خصوماته إلى غير ما أنزل الله. ذكر في سبب نزولها أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فاليهودي يقول بيني وبينك محمد، اليهود صاحب حق ويعلم أن محمد أن يحكم بالحق ولا يقبل الرشوة في الحكم، والطرف الآخر يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف أحد زعماء اليهود، يظرفوا به مبلغ يخلص الموضوع. ابن القيم رحمه الله يحدد معنى الطاغوت فيقول: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثر ورؤوسها خمسة: إبليس، من عبد من دون الله وهو راض، من ادعى شيئا من علم الغيب، من دعا الناس إلى عباد نفسه، من حكم بغير ما أنزل الله. وقيل إنها نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى أحكام الجاهلية، وقيل غير ذلك، والآية تشمل هذا وذلك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يعرضون إعراضا مستكبر. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ذم للمنافقين، كيف إذا سقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله يعتذرون إليك، يحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك، إلا الإحسان والتوفيق المداراة والمصانعة لاعتقادا منا بصحة تلك الحكومة. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. المنافقون لا تجتمع إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع إيمان صحيح. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أعرض عنهم، لا تعنفهم على ما في قلوبهم، عظهم، إنههم عما في قلوبهم من دسائس السوء، من النفاق، من سرائر الشر، وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع. نكتفي أحبتي في الله بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وسيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية